هل يجوز للشخص الجنب أن يقرأ في بعض الكتب وبعض الكتيبات الصغيرة، علما بأن هذه الكتب الصغيرة يوجد فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة؟ جزاكم الله خيرا. قراءة الكلام من الفقه والتوحيد ومعاني والأحاديث ومعاني الأحاديث لا يحظر على الجنب، فيجوز للجنب أن يستعيذ بالله وأن يقرأ الأحاديث وكلام الفقهاء ومعاني الحديث ولو كان جنبا، وأما القرآن فلا يقرأه الجنب حتى الآية، لأن بإمكانه أن يرفع الحدث. إن كان الماء قريبا منه اغتسل، وإن كان الماء بعيدا منه تيمم. ولذلك لا يكون حكم الجنب حكم الحائض والنفساء، لأن الجنب بإمكانه رفع حدثه باغتسال إن تيسر له الماء، وبتيمم إن تعذر عليه الماء، والحائض والنفساء لا يرتفع حدثهما لا باغتسال ولا بغيره. فمنعهما من قراءة القرآن مضر بهما وبقلوبهما، ويفقدهما التحرز والتحصن بآيات الله. فينبغي للجنب أن يهتم بالطهارة بالماء إن وجده، وإن شق عليه بالتيمم عندما يريد قراءة القرآن، والله أعلم.